لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. توقفنا في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في باب ما يتعلق في أدعية الاستفتاح. نعم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أدعية الاستفتاح، أي ما تستفتح به الصلاة، سميت بأدعية الاستفتاح، أي أن الصلاة يستفتح بها. حكم أدعية الاستفتاح، المسألة الأولى: حكم أدعية الاستفتاح. أدعية الاستفتاح اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول، قالوا أدعية الاستفتاح سنة مستحبة، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستفتح الصلاة بهذه الأدعية كقوله: وجهت وجهي واللهم باعد بيني وبين خطاياي. القول الثاني، قالوا واجبة، وهو قول الإمام أحمد في رواية، وقال به أيضا طائفة من أهل العلم. دليلهم حديث مالك ابن الحويرث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قالوا: الأمر يقتضي الوجوب، ومجرد فعله مع هذا الحديث الذي فيه الأمر بالوجوب دل على أنه يجب على المصلي أن يأتي بهذه الأدعية. القول الثالث، قالوا ليس بسنة وليس بمشروع، وهو قول الإمام مالك رحمة الله عليه. ما دليله؟ دليله حديث أنس قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يستفتحون الصلاة بالحمد إلا بالحمد لله رب العالمين. ما نقل عنهم؟ قال أنهم استفتحوا الصلاة بدعاء، وأيضا استدل بحديث المسيء في صلاته، أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمره بأن يأتي بدعاء الاستفتاح. الراجح هو القول الأول، أن دعاء الاستفتاح مستحب، أن دعاء الاستفتاح مستحب وليس بواجب. وأما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، قلنا الصحيح في أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب، أن الأمر للإرشاد وليس للوجوب. أما ألا ترى أن جلسة الاستراحة لم يقل بها أحد من أهل العلم بأنها واجبة، وهي من جملة الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام، فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: ثم كان صلى الله عليه وسلم يستفتح القراءة بأدعية كثيرة متنوعة، يحمد الله تعالى فيها ويمجده ويثني عليه، وقد أمر بذلك المسيء صلاته. من هو المسيء؟ ما اسمه؟ لا، ها ها، خلاد بن رافع. نعم، ولماذا سمي بالمسيء في صلاته؟ ها، لماذا سمي بالمسيء في صلاته؟ نعم، لأنه ما كان يقيم ركوعها وسجودها، فالذي يصلي بسرعة هذا مسيء في صلاته، أساء في صلاته. نعم، وإنما الصلاة خشوع وركوع وطمأنينة. قال: فقال له: لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه. قال بعض العلماء: معنى يثني عليه أي يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة، وهذا قول ابن حزم. قال: ويقرأ بما تيسر من القرآن. هذا الحديث حديث رفاعة ابن رافع، لكن حديث أبي هريرة أرجح منه صحة وعملا، أرجح منه صحة وعملا. قال: وكان يقرأ تارة بهذا وتارة بهذا. اختلف العلماء في مسألة التنويع في قراءة أدعية الاستفتاح، هل يجوز الإنسان أن ينوع في صلاته بأدعية الاستفتاح، كأن يقرأ هذا الدعاء في هذه الصلاة وهذا الدعاء في هذا الصلاة؟ الجواب نعم، أنه يجوز له التنويع، أن يقرأ هذا أو يقرأ هذا أو يقرأ بهذا أو يقرأ بهذا. قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. قال: وكان يقوله في الفرض. هذا حديث أبي هريرة. قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى هنا جاء النص، وجاء أيضا زيادة: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهدي من هديت، أنا بك وإليك لا منجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، تباركت وتعاليك، أستغفرك وأتوب إليك. وكان يقول في الفرض والنفل. هذا حديث علي، يعني يجوز لك أن تأتي إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويجوز لك أيضا هذه الزيادة، أن تأتي بها هذه الزيادة. قال: مثله دون قوله أنت ربي وأنا عبدك إلى آخره، ويزيد: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك، ومثله أيضا إلى قوله وأنا أول المسلمين، ويزيد: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق وأحسن الأعمال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وقني سيء الأخلاق والأعمال لا يقي سيئها إلا أنت. حديث جابر. قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك أي سلطانك، الجد بمعنى السلطان. هذا الحديث جاء من عدة صحابة، جاء من حديث عائشة والحسن بن علي، وجاء من حديث أنس، وجاء أيضا من حديث ابن مسعود، وجاء أيضا من حديث ابن عمر، وجاء من حديث ابن عمر، وكل هذه الأحاديث تجود بعضها بعضا، يحسن الحديث، وإلا حكم عليه أبو حاتم بالوقف. نعم، أي أنه موقوف على ابن عمر، موقوف. الدارقطني أيضا فرجح وقفه على عمر، نعم على عمر، وهم على عمر. طيب، أي السياق أفضل في أدعية الاستفتاح؟ هل سبحانك اللهم أو وجهت وجهي أو اللهم باعد؟ اختلف العلماء في هذا، فذهب الإمام أحمد في المشهور عنه وجماعة أيضا من أهل العلم أن أفضل هذه الأدعية أن تقول سبحانك اللهم بحمدك. لماذا؟ قال: لأن فيه تنزيه وتحميد وثناء وتمجيد، وهذا أفضل من غيره. أما غير الأدعية الباقية فيها استغفار واعتراف بذنب، فكانت أفضل من غيرها. وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أحب الكلام إلى الله سبحانك اللهم، كما جاء في الحديث وسيأتي معنا. القول الثاني أن وجهت وجهي أفضل الصيغ، أنها أفضل الصيغ، قالوا لأن فيها توحيد واعتراف بالله تبارك وتعالى. القول الثالث قالوا: اللهم باعد بيني، لأن أصح إسنادا وأخرجه الشيخان. نعم، وهذا الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهناك قول رابع قالوا ليس هناك أفضل، كلها حسن، وهذا هو الصواب، كلها حسن. فيجوز لك أن تأتي بهذه، ويجوز لك أن تأتي بهذه، ويجوز لك أن تأتي بهذه، حتى لو كان في صلاة واحدة تنوع. يعني مثال ذلك، صليت الفرض بوجهت وجهي، صليت النفل باللهم باعد بيني وبين خطايا، صليت النفل الثاني مثلا سبحانك اللهم، لا بأس، لا بأس في ذلك. وهنا مسألة، هل يجوز الجمع بين الدعاء الاستفتاح؟ يعني أصلي فأجمع بين دعائين أو ثلاثة، كان أقول سبحانك اللهم وحمدك لا إله، وأقول وجهت وجهي، أجمع بينهما. أكثر العلماء على أنه لا يجمع بين دعاء الاستفتاح. لماذا؟ لأنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع، إنما اقتصر على دعاء واحد فقط، لا تجمع بينهما، يكتفي أن تقتصر بدعاء واحد في أدعية الاستفتاح. أما الجمع بينهما يحتاج إلى دليل، وجوز بعضهم الجمع، لكن قولهم ضعيف، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع بين دعاء الاستفتاح، وأيضا ما جاء أنه طول بين دعاء الاستفتاح. نعم. وهل يجهر الإمام بالاستفتاح؟ الجواب لا، يسر، وقد نقل الإجماع على أن دعاء الاستفتاح يسر به. الدليل على ذلك حديث أبي هريرة قال يا رسول الله ما تلك السكتة التي تسكتها ما بين التكبير والقراءة؟ قال أقول فيها، فدل ذلك على أنها مسكوت فيها، أي تقرأ سرا، أي تقرأ سرا. واضح الآن؟ متى يقال دعاء الاستفتاح؟ أكثر العلماء على أن دعاء الاستفتاح يقال بعد تكبيرة الإحرام، تكبر تكبيرة الإحرام ثم تأتي بدعاء الاستفتاح. خالف في ذلك طائفة ممن تنتسب إلى العلم، ذكر ذلك العلامة الشوكاني، إلى أنهم قالوا يقرأ دعاء الاستفتاح قبل تكبيرة الإحرام. ما هو دليلهم؟ دليلهم قوله جل في علا قال وذكر اسم ربه فصلى، وذكر اسم ربه فصلى، قالوا ذكر اسم ربي أي أتى بدعاء الاستفتاح ثم بعد ذلك صلى، وهذا قول مردود، لأنه يخالف صريح السنة. فصريح السنة بين لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقولها بعد تكبيرة الإحرام، بعد تكبيرة الإحرام، وهذا هو الصحيح أنه يقولها بعد تكبيرة الإحرام. طيب مسألة أخرى أيضا، هل صلاة الجنازة تستفتح فيها؟ الجواب أكثر العلماء على أن صلاة الجنازة لا استفتاح فيها، ما فيها دعاء استفتاح، إنما تكبر وتقرأ الفاتحة. ذهبت بعض الشافعية إلى أنه يقرأ دعاء الاستفتاح، قالوا لأن الأصل أن الصلاة تقرأ فيها أدعية الاستفتاح، فلا بأس من قراءة دعاء الاستفتاح في الصلاة، صلاة الجنازة. والصحيح هو ما ذهب إليه أكثر العلماء إلى أن صلاة الجنازة لا تستفتح، إنما تقرأ فيها الفاتحة كما جاء في حديث أبي أمامة، في حديث أبي أمامة، وما نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أنه قرأ دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل حكم بعض أهل العلم على أن دعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة يعتبر بدعة، يعتبر بدعة، لأنه ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث يدل على ذلك، حديث يدل على ذلك. واضح؟ قال إن أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد سبحانك اللهم، وهذا من الأدلة التي استدل بها الإمام أحمد على أفضلية صيغة سبحانك اللهم وبحمدك. طيب هذا الحديث من حديث ابن مسعود وهو موقوف عليه. قال مثله ويزيد في صلاة الليل لا إله إلا الله ثلاثا، الله أكبر كبيرا ثلاثا، من حديث أبي سعيد الخدري، وقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، استفتح بها رجل من الصحابة فقال صلى الله عليه وسلم عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. هذا من حديث جبير بن مطعم، وأيضا جاء من حديث ابن عمر، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا عطس فقال هذا، لكن جماعة من العلم رجح القول بأن هذا الرجل استفتح الصلاة بها، فقال الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. يجوز أيضا الاستفتاح بهذا الدعاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر على الرجل وقال عجبت لها فتحت لها أبواب السماء. قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أيضا هذا من أدعية الاستفتاح. استفتح به رجل آخر فقال صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، حديث رفاعة بن رافع، وأيضا حديث أنس بن مالك، وأيضا جاء من حديث عبد الله بن أبي أوفى. نعم هذا هو، أنا وهمت تكلمت على الأول وهو عن الثاني الحمد لله لما عطس، وليس لما قال الله أكبر. لما عطس الرجل قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، هو في سنن أبي داود. قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت 12 ملكا يبتدرونها. قال بعض العلماء أصح هذه الأحاديث أن رجل استفتح بها ليس عطس بها. قال اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، أي قيم أي حافظها وراعيها، ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، أنت ربنا وإليك المصير، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، أيضا أنت المقدم وأنت المؤخر، لكن بعضهم يقول أنت المقدم أي أنت تتقدم، وأنت المؤخر أي أنت المؤخر، يعني لا بداية لك ولا نهاية. أنت إلهي لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، حديث ابن عباس. قال وكان يقوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كالأنواع الآتية، أي يقول هذا في صلاة الليل، وما جاء في النافلة يقال في الفرض أيضا، وما جاء في الفرض أيضا يقال في النافلة، إلا ما خص الدليل، أي أن هذا ما يقال إلا في هذه الصلاة، ويجوز لك أن تقول هذا ويجوز لك أن تقول هذا. قال اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم رب جبرائيل، ما معنى جبرائيل؟ ما معنى جبرائيل؟ ما معنى وليس اسم من؟ أعرف اسم من، هو اسم ملك، لكن ما معنى جبرائيل؟ وهل الصواب جبرائيل أم جبرائيل أو جبريل؟ الجواب أن جبرائيل بمعنى عبد لله، إيل الله يعني معنى الله، جبرائيل أي عبد لله، فيجوز فيه جبرائيل ويجوز فيه جبريل، ومثلها إسرافيل وميكائيل، كل هذه أسماء ملائكة. فجبرائيل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر، وإسرافيل موكل بالصور، أما عزرائيل لا دليل عليه. بعض الناس يظن أن ملك الموت يسمى عزرائيل، لا دليل على هذا، هذا من الإسرائيليات، ليس هناك دليل صحيح بل ضعيف أن عزرائيل ملك الموت. ملك الموت يقال لهم ملك الموت، قل يتوفاكم من؟ عزرائيل، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، فليس اسما له عزرائيل، إسرائيل اسم نبي، إسرائيل اسم نبي. قال فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، حديث عائشة، وهذا الحديث أخرجه مسلم، قال كان يكبر عشرا ويحمد عشرا ويسبح عشرا ويهلل عشرا ويستغفر عشرا ويقول اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني عشرا، أي عشر مرات، قولنا عشرا أي عشر مرات، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الضيق يوم الحساب عشرا. وهذا من حديث حذيفة وهو صحيح. وأيضا يقول الله أكبر ثلاثا، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، كل هذه أيضا من أدعية الاستفتاح. حديث حذيفة، حديث حذيفة. وأيضا الأول جاء من حديث عائشة، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، نعم جاء من حديث عائشة، جاء من حديث عائشة. طيب واضح أخوان أدعية الاستفتاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى القراءة، أي القراءة في الصلاة، أجمع أهل العلم على أن الصلاة فيها قراءة واجبة، يجب على كل مصلي أن يقرأ في الصلاة، أن يقرأ في الصلاة. والقراءة الواجبة هي قراءة سورة الفاتحة، وسيأتي معنا. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله تعالى فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وكان أحيانا، هذا حديث جبير بن مطعم، وأيضا جاء من حديث عمر موقوفا عليه، أما حديث جبير بن مطعم البخاري ضعفه، وجاء أيضا مرسل من مراسيل الحسن، لكن بمجموعه يحسن. قال وكان أحيانا يزيد في قوله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، حديث أبي سعيد الخدري. ثم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يجهر بها، حديث أنس. طيب المؤلف ابتدأ المسألة أو هذا الباب بالاستعاذة، الاستعاذة، حكم الاستعاذة، أن يقول إنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الصلاة، ما حكمها؟ خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول قالوا سنة، إذا قرأت قرآنا فاستعذ بالله سنة، يستحب ذلك. وأيضا الدليل على صرف هذه الآية أن النبي قرأ آيات في خطبه ولم يذكر الاستعاذة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا هذا دليل على أنها مستحبة وليست واجبة. القول الثاني قالوا واجبة لظاهر القرآن، وإذا قرأت القرآن فاستعذ، أي أمر، قالوا إذن الوجوب. والقول الثالث قالوا ليست بمشروع، وهو مذهب الإمام مالك، نعم كان لا يرى الاستعاذة استنادا لحديث كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وأيضا حديث المسيء في صلاته. الراجح هو قول الجمهور، الجمهور هم أكثر العلماء، الراجح هو قول الجمهور أن الاستعاذة في الصلاة مستحبة، سنة مستحبة، نعم. ثم المسألة الثانية، ما هي صفة الاستعاذة؟ جاءت بظاهر القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو إنه السميع العليم، وجاءت أيضا هذه الأحاديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه، الهمز أي المس، أي اللهم أني أعوذ بك من الشيطان ومسه، أي ما يصاب به الجنون، ما يصاب به الجنون، ونفخه أي ما يوسوس لك بالمعاصي، ما يوسوس لك بالمعاصي، ونفته قالوا الكبر. وقيل العكس، النفخ كبر ينفخ فيك، والنفخ المعاصي، ماذا؟ المعاصي، فينفخ فيك الشيطان فتتعاظم أمام الناس، فتتعاظم أمام الناس، فهذا أيضا يعني ماذا؟ لا يجوز، فالكبر محرم وهو من الشيطان. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه، أي من مسه وكبريائه، أي الذي ينفخ في البشر، ينفخ في البشر. ثم قال ونفسه. نعم، والنفس كما قلنا لكم لها عدة روايات، وقيل المعاصي وقيل الشعر، أي لأن كلام الباطل الذي يحدث من الشعر، وقيل المجون، وقيل غير ذلك. فالنفس أعم، نفسه أعم. فهذه الصيغ التي جاءت فيها وكلها حسنة. جاء عن سفيان الثوري أنه قال الصفة الحسنة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم. وجاءت أيضا عنه أعوذ بالله إنه هو السميع العليم من الشيطان الرجيم. إلا أن هذا جاء في أحاديث لم يصح. الذي صح هذه الذي ذكرناها لكم، وأصحها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أصح هذه الألفاظ. طيب، وقت الاستعادة، اختلف العلماء في وقت الاستعادة، فقال بعض العلماء يقولها قبل الصلاة، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يقول الله أكبر فيكبر. ما هو الدليل على ذلك؟ قالوا لأن الاستعادة أنك تستعيد من شر الشيطان إذا دخلت في شيء، وأنت إذا دخلت في الصلاة الواجب عليك أن تستعيذ من هذا الشيطان، فاستحبوا أن تكون الاستعادة قبل الشروع في تكبيرة الإحرام. القول الثاني قالوا لا، بعد تكبيرة الإحرام وبعد دعاء الاستفتاح يستعيذ المرء عند قراءته للقرآن، أي قراءة الفاتحة، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وهناك قول ثالث أنها تقال بعد القراءة لهذا الآية وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، يقال المقصود بها إذا أردت قراءة القرآن. فقول الله عز وجل إذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن، فالصحيح أنها تقال قبل قراءة القرآن، لا قبل الصلاة ولا بعد الانتهاء من القراءة. طيب، المسألة الرابعة، هل تقال في كل ركعة أم يكتفي بركعة واحدة؟ أكثر العلماء على أنه يكتفي بركعة واحدة فقط، يستعيذ بالله عز وجل من القراءة، فتكون له قراءة في الآيات أو السور التي سيقرأها في الصلاة. القول الثاني قالوا لا، في كل قراءة يستعيذ، حتى ولو أتى بقراءة الفاتحة وبعدها سورة يستعيذ بعدها بالسورة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله عز وجل وإذا قرأت القرآن، إذا شرطية، أي كل ما تقرأ فيه القرآن فاستعذ، جواب الشرط. واضح الآن؟ الذي يظهر والله أعلم أنه يكتفي بركعة واحدة، وإن قرأ في بعدها الركعة الثانية وكذا لا حرج، لكن السنة أنها تكون في الركعة الأولى عند القراءة وقبل الشروع فيها، فهذا هو الصحيح. المسألة الخامسة، ما فائدة الاستعادة؟ فائدة الاستعادة هي حصن، نعم، تحصن الإنسان من كيد الشيطان. أعوذ أي ألوذ إلى الله عز وجل من شر وكيد هذا الشيطان، أي لا يوسوس لي في صلاتي، لا يعطل علي صلاتي، لا يجعلها ناقصة أو يبطلها. نعم، فهذا هو الصحيح، أن الاستعادة تستعمل في هذه المواضع. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.